إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإذن الله تعالى سوف نتناول في 4 محاضرات سيرة الخلفاء الراشدين 4 رضي الله عنهم وأرضاهم. في كل محاضرة بإذن الله تعالى نلقي الضوء يعني حول يعني نبذة أو يعني مواقف من سيرة كل واحد من الخلفاء الراشدين 4. وطبعا يعني كما تعلمون يعني لا يكفي الوقت يعني لإيفائهم حقهم يعني، ولكن يعني نبذة يسيرة يعني نرجو الله تعالى أن يكون فيها نفع، ويعني نأخذ من قصصهم وسيرتهم بعض الدروس والعبر. وسير الصالحين تتعطر بها المجالس وتنشرح لها القلوب وتتهذب بها النفوس. قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وسير الأنبياء وسير الصالحين من أتباع الأنبياء فيها تثبيت للقلوب. لهذا قال الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى له: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فهذا معناه أن قصص الأنبياء فيه تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان قصص الأنبياء تثبيتا لقلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكذلك قصص الصالحين أيضا من أتباع الأنبياء فيها تثبيت للقلوب. يزداد المسلم بسماع سيرهم وقصصهم ثباتا على دينه، ويزداد إيمانا، ويتخذ منهم قدوة صالحة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد كان لأعداء الإسلام دور كبير في تجهيل المسلمين بسيرة سلفهم الصالح رضوان الله عليهم. هناك يعني مؤامرات على مناهج التعليم في بلاد الإسلام من أجل تقليص المساحة المتاحة للتعرف على سير الخلفاء الراشدين وسير الصالحين، وذلك من مكايد أعداء الإسلام حتى لا يتخذ المسلمون هؤلاء الصالحين يعني قدوة لهم ونماذج تحتذى ويسار على طريقتهم، فإن هذا هو الذي يخافونه. هم لا يريدون أن تكون هناك يعني نماذج تحتذى وتكون يعني شعلة تبعث في المسلمين يعني النهضة وتعيدهم إلى ما كان عليه سلفهم الصالح رضوان الله عليهم. فيعني في بعض البلاد العربية يعني وصل الأمر إلى أن صارت مثلا سيرة يعني أبي بكر الصديق، يعني كل ما يعرفه الطالب أو ما يدرسه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه من أول ما يدخل يعني الصف الأول الابتدائي إلى أن ينتهي من نهاية المرحلة الثانوية، لا أدري يمكن 3 أسطر أو 4 أسطر ونحو ذلك، أيضا من سيرة عمر رضي الله عنه وسيرة عثمان مش عارف في سطرين وهكذا. يعني كل ما يعرفه أنه كان في شخص اسمه عثمان بن عفان تولى الخلافة بعد عمر بن الخطاب، وخلص هذا إيه يعني كل ما يعني يعرفه الطالب خلال سنوات الدراسة. فهذا يعني تم بعد إيه تعديلات في مناهج التعليم، وهذا حصل يعني على سبيل المثال في مصر وفي يعني وفي غيرها أيضا من البلاد العربية كسلسلة من سلسلة هذه المؤامرات. يعني كان هناك في المرحلة المتوسطة أو الإعدادية أو كذا، كان هناك يعني سنة كاملة لدراسة التاريخ الإسلامي، يعني كان فيها يدرسون في سنة التاريخ الفرعوني، وسنة يدرسون فيها التاريخ الإسلامي، وسنة يدرسون التاريخ الحديث أو كذا. فكان في سنة كاملة للتاريخ الإسلامي كانوا يعني يدرسون فيها يعني معلومات يعني ليست بالوافية، ولكن يعني هي نبذة عن كل خليفة من الخلفاء الراشدين وأهم أعماله وأشياء من سيرته وكذا. فتم يعني إجراء تعديلات، وصارت يعني سنتان للتاريخ الفرعوني وسنة للتاريخ الحديث. وبعدين في آخر السنة الثانية يعني زي فصل كده صغير، يعني آخر درس كده عن التاريخ الإسلامي كله لخص، يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها يعني يأخذونها في حصة أو حصتين، والخلفاء الراشدين كلهم على بعض يعني في حصة أو جزء من حصة. وهذا يعني من المكائد التي تحاك يعني لتجهيل شباب المسلمين بسيرة السلف الصالح رضوان الله عليهم. وكما كان يعني لأعداء الإسلام، كما كان لأعداء الإسلام، كما كان لأعداء الإسلام يعني دور كبير في تجهيل المسلمين بسيرة السلف الصالح، فقد كان يعني لكثير من المسلمين دور أيضا في الإعراض عن دراسة سير السلف الصالح. يعني المسلمون أنفسهم أيضا يعني لا ينبغي أن يلقوا باللوم كله على أعداء الإسلام، يعني أعداء الإسلام لهم مكايد ولهم يعني دور، ولكن أيضا المسلمون أنفسهم لهم دور كذلك في الإعراض عن سير هؤلاء الصالحين، والانشغال بالتعرف على سير التافهين من أهل الفن والرياضة والسياسة وكذا. حال يعني كثير من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني تجدهم إيه يعني إذا سألته عن فنان ولا ممثل ولا رئيس ولا كذا، تجد يعني عنده معلومات يعني وافية كافية بأشياء يعني تفصيلية من حياته، وإذا سألته عن صحابي أو إمام من أعلام المسلمين يعني ربما يكون يعني لم يسمع باسمه من قبل، أو يعني أقصى ما يعرفه اسمه أو كذا. فالمقصود أن علينا يعني أن نهتم بالتعرف على سير السلف الصالح رضوان الله عليه. ويعني أجل هؤلاء السلف وأفضلهم الخلفاء الراشدون الأربعة رضي الله عنهم وأرضاه، لأن أفضل الناس بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. وقد أثنى الله تعالى في كتابه الكريم على الصحابة رضي الله عنهم في مواضع كثيرة جدا، ووعدهم الله تعالى بالتوبة والمغفرة، ووعدهم بالرضا. قال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. وقال الله تعالى: لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. وقال الله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى، يعني كل الصحابة: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. كل الصحابة وعدهم الله الحسنى أي الجنة، سواء الذين أسلموا قبل الفتح ولا الذين أسلموا بعد الفتح. وضرب الله تعالى لهم الأمثال في التوراة والإنجيل لأصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الآية الكريمة. وفي آخرها: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: من غاظه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من غاظه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حقت فيه إيه هذه الآية: ليغيظ بهم الكفار. يعني الذين يغتاظون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الكفار. المسلم يعني يسر وينشرح صدره لسماع سير أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وللثناء عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وأفضل هؤلاء الصحابة العشرة المبشرون بالجنة، وأفضل هؤلاء العشرة المبشرين الخلفاء الراشدون الأربعة. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتدي بهم وأن نسير على نهجهم. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وهو حديث صحيح رواه أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ هي الأبراج الخلفية، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيقع بعده اختلاف كثير، من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المخرج من هذا الاختلاف، كيف نخرج من هذا الاختلاف؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. المخرج من هذا الاختلاف هو أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. والخلفاء الراشدون المهديون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ، يعني كناية عن شدة التمسك بها، تمسكوا بها يعني كالذي يعض على الشيء بأبراسه الخلفية، يعني يتمسك به بقوة وبشدة. وإياكم ومحدثات الأمور. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نقتدي باللذين من بعده وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. حديثنا اليوم عن أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال، أول رجل آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها. أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها، قبل أن يبعث الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه اصطفى أبا بكر رضي الله عنه صديقا وصاحبا، وذلك لكمال أخلاق أبي بكر رضي الله عنه، كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وطبائعه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتاح لصحبته واتخذه صاحبا قبل البعثة وبعد البعثة. وكان أحب الرجال إليه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. عمرو بن العاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال قلت فمن الرجال؟ قال أبوها. فمن الرجال؟ قال أبوها، يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ورفيقه في الهجرة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، ونائبه في الصلاة لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الوفاة، استخلف أبا بكر ليكون نائبا عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة بالناس، وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ونائب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، نائب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لما فرض الحج على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، مكة فتحت في العام الثامن، فكان أول موسم حج هو الموسم العام التاسع، لم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من الذهاب بنفسه في العام التاسع للحج. لماذا؟ لأن الكعبة كان لا يزال بها الأصنام، كان المشركون قد يعني وضعوا حول الكعبة 360 صنما، النبي صلى الله عليه وسلم حطمها يوم فتح مكة، ولكن بعد تحطيم الأصنام ظل المشركون يأتون إلى الكعبة ويطوفون بالبيت عراه، والعياذ بالله تعالى كانوا يطوفون بالبيت عراه، وكانوا يعني يدخلون أشياء من الشرك في عبادتهم وفي صفة حجهم، ويحجون على صفة مخالفة لصفة حج المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تكون أول حجة له صلى الله عليه وسلم بعد تطهير البيت من المشركين، بحيث يقتدي الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتعلموا منه الحج، يعني حجة يعني صافية لا تشوبها شائبة ولا يشارك فيها أحد، يخل بالمناسك ويغير فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل في العام التاسع أبا بكر رضي الله عنه ليحج بالناس، وأمره أن ينادي في الناس لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. وهو وزير النبي صلى الله عليه وسلم ومستشاره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره دائما في أموره، وهو خليفته في أمته وجاره في قبره. خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته من بعده، وجاره في قبره صلى الله عليه وسلم، وأحد المبشرين بالجنة، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في مرات عديدة. وأسلم على يديه 6 من العشرة المبشرين بالجنة، 6 من العشرة المبشرين بالجنة أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهم طلحة والزبير وعثمان ابن عفان وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. 6 من العشرة المبشرين بالجنة يأتون في صحيفة حسنات أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولد أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد حادثة الفيل بسنتين، بعد حادثة الفيل بسنتين. حادثة الفيل هي حادثة الحبشة لما أرادوا أن يهدموا الكعبة وأهلكهم الله تعالى كما ذكر في سورة الفيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل كما تعلمون، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه ولد بعد حادثة الفيل بسنتين، فكان أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين. ثم إنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم سنتين، وتوفي وله 63 سنة في نفس العمر الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وتوفي بعده بسنتين. يعني توفي وله نفس العمر الذي توفي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، 63 سنة. اسمه عبد الله بن عثمان ابن عامر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه اسمه عبد الله وكنيته أبو بكر، وأبوه اسمه عثمان وكنيته أبو قحافة. الكنية هي ما صدر بأب أو أم. فهو عبد الله أبو بكر الصديق اسمه عبد الله وكنيته أبو بكر، وأبوه اسمه عثمان وكنيته أبو قحافة، فهو عبد الله بن عثمان بن عامر. وكان يلقب بعتيق الله، كان يلقب بعتيق أو يلقب بعتيق الله، كان هذا لقبه في الجاهلية. اللقب هو إيه؟ ما أشعر بمدح أو ذم. فالعرب يعني كان من عادتهم الإنسان يكون له اسم وكنية ولقب. الاسم هذا لا يشعر بمدح أو ذم، مجرد يعني علم على الإنسان يتميز به عن الآخرين، ثم يلقب بلقب يعني فيه مدح له أو تزكية أو ثناء، ويكون له كنية أبو فلان إذا كان رجلا أو أم فلان إذا كانت امرأة. فأبو بكر الصديق كان لقبه عتيق أو عتيق الله. لماذا لقب بعتيق؟ قيل هناك يعني عدة آراء في سبب تلقيبه بعتيق. قيل لقب بعتيق لجماله، العتيق هو يعني الذي انعتق من العيوب، أو يعني بمعنى سلم من العيوب، عتيق يعني سلم من العيوب، فقيل يعني لجمال خلقته يعني وحسن منظره. فلقب بعتيق، يعني الذي عتق من العيوب أو سلم منها. وقيل يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى أبي بكر، لأنه عتق من النار لأنه مشهود له بالجنة. وقيل يعني كانت أم أبي بكر لا يعيش لها ولد، فلما ولدته استقبلت به البيت فقالت اللهم إن هذا عتيقك من الموت فهبه لي، كان كلما ولد لها ولد مات، فدعت الله سبحانه وتعالى أن يعتقه من الموت، يعني أن يعافيه من الموت يعني في الصغر وأن يعيش ويكبر، فلقب بعتيق. وقيل لقب بعتيق لأنه لم يكن في نسبه شيء يعاب به، يعني كان كل آبائه وأجداده من المشهورين بالخير وليسوا معروفين يعني بشيء من قبائح الأخلاق أو العادات أو كذا. فالمهم أنه كان يلقب بعتيق أو يلقب بعتيق الله. ثم لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق، لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق لأنه يعني صدق النبي صلى الله عليه وسلم، صدق النبي صلى الله عليه وسلم يوم الإسراء والمعراج، كان له موقف عظيم يوم الإسراء والمعراج. فلما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما في داره اللي هي دار أم هانئ بنت أبي طالب في مكة، وهذه الدار التي كان يسكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. أم هانئ هي مالكة الدار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسكن في هذه الدار. وأسري به صلى الله عليه وسلم، جاء جبريل عليه السلام وانفرج سقف الغرفة وأخرجه جبريل عليه السلام من سقف البيت، وذهب به إلى الكعبة وشق صدره صلى الله عليه وسلم، واستخرج قلبه وغسله بماء زمزم في القصد التي تغسل فيها قلوب الأنبياء. كل هذا جاء في أحاديث الصحيحين في قصة الإسراء والمعراج. ثم أركبه على البراق، وهي دابة بيضاء فوق الحمار ودون البغل، يعني حجمها بين الحمار والبغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني يجري بسرعة كبيرة ويضع قدمه عند آخر نقطة يراها بعينه، وهكذا بحيث يعني يقطع المسافة من مكة إلى الشام في لحظات. وأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وجمع الله له الأنبياء، صلى بهم إماما في بيت المقدس، كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ورجع. فلما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس بأنه أسري به، استهزأ كفار قريش وارتد بعض الناس عن الإسلام، والعياذ بالله تعالى، بعض الناس كانوا أسلموا حديثا وكانوا ضعاف الإيمان ارتدوا عن الدين والعياذ بالله تعالى، تكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أنه أسري به وإلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء ورجع في لحظات، فكذبه الناس واستهزأ به كفار قريش. وذهبوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه يريدون أن يشمتوا في أبي بكر عندما يخبرونه بهذا الخبر، يتوقعون أن يعني يتذبذب أو يكذب أو كذا. فذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا له انظر إلى ما يقول صاحبك، يزعم أنه أسري به إلى الشام وعرج به إلى السماء وكذا في ليلة وكذا. فقال أبو بكر رضي الله عنه لم يكن قد سمع الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فقال لهم إن كان قال فقد صدق، إن كان قال فقد صدق، إنا لنصدقه في الخبر يأتيه من السماء، أفلا نصدقه فيما هو دون ذلك، يعني إن نصدقه في الخبر يأتيه من السماء وهو بين أظهرنا، أفلا نصدقه فيما هو دون ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون بين أظهرنا ويأتيه الخبر من السماء وجبريل يصعد إلى الله تعالى وينزل إليه ويصعد وهو بين أظهرنا. فما العجيب يعني في هذا؟ إن كان قد قال فقد صدق، يعني جعل التصديق مرده إلى كون النبي صلى الله عليه وسلم قال أو لم يقل، إن كان قال فقد صدق. فلقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق، وطبعا أظهر الله تعالى صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن يعني سأله كفار قريش قالوا صف لنا بيت المقدس، هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزر بيت المقدس من قبل، فقالوا له صف لنا بيت المقدس، وكان قريش أهل تجارة وكانوا يسافرون إلى الشام في التجارة كثيرا ويعرفون صفة بيت المقدس، فقالوا صف لنا بيت المقدس، قال فسألوني عن أشياء لم أثبتها. سألوه عن إيه؟ عدد الأعمدة وعدد الأبواب وصفة الأبواب وشكلها وكذا، سألوني عن أشياء لم أثبتها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يتفحص بيت المقدس ويتأكد من عدد، لم يعد الأعمدة ويعد الأبواب وكذا. قال فجلاه الله لي حتى كأني أنظر إليه، الله سبحانه وتعالى جعل بيت المقدس أمام النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ينظر إليه، فجعل يجيبهم عن أسئلتهم، كل ما يسألوه عن شيء بيت المقدس أمامه صلى الله عليه وسلم هو إيه يصفه لهم، فوصفه لهم وصفا دقيقا، ومع ذلك استمر تكذيبهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاهم أمارة أخرى، أنه وهو في طريق عودته صلى الله عليه وسلم مر بعير لقريش يقدمهم جمل أحمر، عير لقريش قافلة تجارية يقدمهم جمل أحمر، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنهم إيه أنه لقيهم في موضع كذا وسلم عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وردوا عليه السلام، وأنهم يصلون في يوم كذا وكذا، يعني حسب المسافة وكذا، المسافة يعني تقطع في يومين أو ثلاثة أيام أو كذا، ويصلون ويقدمهم جمل أحمر. وبالفعل وصلت هذه العير في الوقت الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وسألوهم فقالوا إن سمعنا صوت محمد صلى الله عليه وسلم ولا نرى، سمعوه يسلم عليهم ولا يرونه، ومر بهم صلى الله عليه وسلم بسرعة البراق، فسمعوا صوته ولم يروه صلى الله عليه وسلم، سمعوه يسلم عليه، ومع ذلك أيضا استمر تكذيبه. المقصود أن أبا بكر رضي الله عنه كان مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به، فلقب بالصديق لشدة تصديقه، ومرتبة الصديقية أعلى مرتبة بعد النبوة، مرتبة الصديقية أعلى من درجة الشهادة، كما رتب الله سبحانه وتعالى هذه المراتب في سورة النساء، من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طبعا قد يجمع الإنسان بين مرتبتين أو أكثر، يمكن أن يكون نبيا وصديقا، أو صديقا وشهيدا، أو نبيا وصالحا أو صديقا وهكذا، يعني قد تجتمع هذه المراتب كلها أو بعضها في بعض الناس، كقوله تعالى يوسف أيها الصديق إنه كان صديقا نبيا، فقد يكون الإنسان صديقا ونبيا في نفس الوقت وهكذا. فأبو بكر رضي الله عنه كان في مرتبة الصديقية، وهي أعلى مرتبة بعد مرتبة النبوة. روى الدارقطني يعني وغيره عن أبي يحيى قال لا أحصي كم سمعت عليا رضي الله عنه يقول على المنبر إن الله سمى أبا بكر على لسان نبيه صديقا. يقول لا أحصي كم سمعت عليا رضي الله عنه يقول على المنبر إن الله سمى أبا بكر على لسان نبيه صديقا رضي الله عنه وأرضاه. و يعني ذكرنا موقف أبي بكر رضي الله عنه يوم الإسراء والمعراج، وأن هذا سبب ترقيبه بالصديق. أبو بكر رضي الله عنه كان له مواقف عظيمة جدا يعني في الإسلام، فمن مواقفه أيضا المشهودة موقفه يوم الهجرة، موقفه يوم الهجرة، فإنه هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك عياله وأطفاله، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ولازمه في سائر الطريق. ويعني أثنى الله سبحانه وتعالى عليه في كتابه الكريم، فقال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. إلا تنصروه يعني إلا تنصروا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن لم تنصروا النبي صلى الله عليه وسلم فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، ثاني اثنين إذ هما في الغار، يعني الناس كلهم انفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينصروه، ونصره الله تعالى عندما كان ثاني اثنين، هو وأبو بكر رضي الله عنه. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهما في الغار، قال: يا أبا بكر، لما قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا، لما كانت قريش قد جعلت جائزة 100 بعير لمن يدلهم على مكان النبي صلى الله عليه وسلم. ووصل مجموعة من قريش وصاروا عند باب الغار، وقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى أقدام هؤلاء: لو نظر أحدهم عند قدميه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فكان أبو بكر ثاني اثنين، ثالثهما رب العالمين سبحانه وتعالى، والثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أبو بكر رضي الله عنه. وسماه الله تعالى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، يعني صحبته ثابتة بنص القرآن الكريم. ويكفيه شرفا أن الله سبحانه وتعالى وصفه بالتقوى والإخلاص، وبين أنه سبحانه وتعالى عنه راض، وذلك في يعني الآيات الكريمة التي في آخر سورة الأعلى. هذه الآيات التي قال عنها الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهي قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى، وسيجنبها يعني سيجنب النار الأتقى، الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه الآيات الكريمة نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني انظروا إلى قوله تعالى: ولسوف يرضى، وعد من الله سبحانه وتعالى بأن يرضيه يوم القيامة. فهذا شرف عظيم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. ومما نزل فيه أيضا من الآيات الكريمة قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ما سبب نزول هذه الآية الكريمة؟ سببها لما اتهم المنافقون عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، اتهموها بما برأها الله تعالى منه. فأصل هذا الاتهام كان من عبد الله بن أبي بن سلول المنافق ومن معه من المنافقين، خاضوا في عرضها، ويعني للأسف يعني وقع في هذا، ويعني ردد كلام المنافقين، يعني قلة من الصحابة رضي الله عنهم، فكان يعني واحد من هؤلاء هو مصطح ابن أسافة رضي الله عنه، وهو مهاجر وقريب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان مسكينا، كان مهاجرا وكان مسكينا، وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه، كان أبو بكر ينفق عليه ويتصدق عليه لأنه كان مسكينا وكان مهاجرا، وكان أبو بكر يتصدق عليه. فلما خاض مصطح ووقع يعني في وردد يعني ما قاله المنافقون، فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أن حلف بالله تعالى أن يقطع المعونة أو الصدقة التي كان يعني يتصدق بها على مصطح. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. أولو الفضل منكم والسعة هو إيه؟ أبو بكر رضي الله عنه، وصفه الله تعالى بأنه إيه؟ من أولي الفضل والسعة. ولا يأتلي يعني لا يحلف، لا يحلف أو لا يقسم. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال إيه أبو بكر رضي الله عنه جزاكم الله خير لما نزلت الآية الكريمة: بلى أحب أن يغفر الله لي، بلى أحب أن يغفر الله لي. ورجع إلى ما كان عليه من إيه الإنفاق على مصطح والإحسان إليه مثل ما كان سابقا وأكثر، وعفى عنه ابتغاء فضل الله سبحانه وتعالى. من مواقفه العظيمة أيضا رضي الله عنه كلامه يوم بدر، لما النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر كان يعني طبعا كانت البيعة التي بايعها الأنصار للرسول صلى الله عليه وسلم تقتضي أن ينصروه داخل المدينة، أن يحموه مما يحمون منه نساءهم وأولادهم، وأن ينصروه صلى الله عليه وسلم داخل مدينتهم. لكن لم يكن من ضمن يعني شروط البيعة أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم للقتال خارج المدينة. فلما يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم بالقافلة التجارية لقريش ورغب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يقطع الطريق على هذه القافلة التجارية، أن المشركين كانوا قد استولوا على أموال المهاجرين وعلى ديارهم بمكة وعلى أرضهم، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب أن يعاقبهم ببعض ما عاقبوا به المسلمين وأذوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب أن يخرج للقتال ولقتال المشركين خارج المدينة، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وكان يريد أن يسمع رأي الأنصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استشار الصحابة قام أبو بكر رضي الله عنه وشجع النبي صلى الله عليه وسلم على القتال وقال: امضي بما أمرك الله، وبين أنهم يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم حيثما سار بهم ساروا وكذا، وتكلم كلاما عظيما رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك يوم الحديبية، في يوم صلح الحديبية أنا أذكر يعني مواقف طبعا يعني كذا نمر عليها سريعا فيها يعني فضائل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، مواضع يعني للقدوة والعبرة. فموقفه في يوم صلح الحديبية، تعلمون طبعا في قصة الحديبية أنها كانت سنة 6 من الهجرة، سنة 6 من الهجرة، وكان الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه يريدون العمرة، وكانت طبعا مكة في ذلك الوقت لا تزال في حوزة مشركي قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه يريد العمرة. ف وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أصحابه أنهم سيدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، أنهم سيدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، وأخبر بها صلى الله عليه وسلم أصحابه أنهم سيدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فحصل أن مشركي قريش رفضوا أن يدخلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكانوا نحو 1500 النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومنعهم المشركون من دخول مكة، قالوا لا تدخلون مكة هذه السنة. والمهم حصلت يعني مفاوضات وانتهت بكتابة يعني عقد صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم ومشركي قريش، يعني عقد هدنة أنهم لا يحاربون المسلمين ولا يحاربهم المسلمون لمدة 10 سنين. لكن المشركين طبعا نقضوا هذا العهد، يعني بعد أقل من 2 سنين نقضوا العهد، ولهذا حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة. لكن المقصود من العهد كان هدنة لمدة 10 سنين وكذا، وكان من ضمن الشروط أن يرجع المسلمون من عامهم هذا وأن يعودوا للعمرة إذا شاءوا من العام المقبل. فعمر رضي الله عنه ويعني عامة الصحابة يعني كانوا في غيظ شديد وفي يعني تألم من كونهم يصدون عن البيت ويمنعون من دخوله. وجعل عمر رضي الله عنه يقول، ليس يعني تشكيكا في خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني من ايه، من شدة يعني ضيقه وحزنه، يعني فجعل يعني يتعجب من هذا، يقول يعني أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن نأتي البيت وندخل المسجد الحرام يعني آمنين؟ فذهب وقال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو قلت لك إنك تدخله عامك هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني هل أنا قلت لك إنك ستدخل المسجد الحرام آمنا عامك هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيدخل المسجد الحرام آمنا إن شاء الله ويطوف ويعتمر وكل شيء، لكن لم يقل له عام في هذا العام. فذهب عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه، فأبو بكر رضي الله عنه أجاب بنفس جواب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يسمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بمجرد أن سأله عمر وقال: ألم يقل لنا إنا نأتي البيت فنطوف به ونحلق ونقصر؟ فقال له: أو قال لك إنك تأتي البيت عامك هذا؟ يا عمر، إلزم غرزه، فإنه رسول الله ولن يضيعه الله، إنه رسول الله ولن يضيعه الله. فكان رضي الله عنه ثابتا في مواقف المحن والشدائد، وكان صديقا مصدقا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يعني من يعني علمه وفراسته رضي الله عنه وفهمه لمقاصد النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه، وذلك في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وقال لهم: إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة. فبكى أبو بكر رضي الله عنه بكاء شديدا، فالصحابة جعلوا يتعجبون، يقول: ما يبكيك؟ يعني يخبر أن عبدا خير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، إيش المبكي في هذا؟ فقالوا: فكان أبو بكر أعلمنا، وكان المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتضح أن المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا أنه فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم بينما لم يتفطن له الحاضرون. ومواقفه أيضا العظيمة يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت حادثة وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حادثة عظيمة، يعني اضطرب لها الناس اضطرابا عظيما، حتى إن عمر رضي الله عنه على قوته وشدته وقف يخطب في الناس وقال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يمت، وإنما ذهب يلاقي ربه كما ذهب موسى، وسيرجع إليكم فيقطع يعني أيدي رجال وأرجلهم. قالوا: إن محمدا قد مات. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى، وسيعود ويقطع أيدي وأرجل الذين قالوا إنه قد مات. وجعل يعني يخطب في الناس وكذا، فقام أبو بكر رضي الله عنه حاول أن يسكت عمر فلم يسكت، جعل يشير إليه ويجلسه وهو مستمر في خطبته. فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أن قام في يعني جانب آخر من المسجد فخطب في الناس، فأقبل الناس عليه وتركوا عمر، أقبل الناس على أبي بكر رضي الله عنه وتركوا عمر يواصل كلامه، وذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد، فمن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم. ثم تلا الآية الكريمة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. قال عمر رضي الله عنه: فكأني ما سمعت بهذه الآية من قبل. فما هو أن تلا أبو بكر هذه الآية حتى خررت إلى الأرض ما تحملني رجلاي. يعني عمر أول ما سمع الآية أيقن بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، وكانت الآية يعني وقعها عليك أنه أول مرة يسمع هذه الآية. قال: فخررت إلى الأرض لا تحملني رجلاي، يعني من مشقة يعني الصدمة وهولها، رغم أن أبا بكر رضي الله عنه كان يعني أعظم حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أعطاه الله تعالى الحكمة وحسن التصرف وفي هذا الموقف العصيب. طيب، من صفاته الخلقية رضي الله عنه أنه كان نحيفا طويلا أبيض اللون، كان نحيفا طويلا أبيض اللون، خفيف شعر العارضين، يعني جانبي الوجه كان خفيف شعر العارضين، وكان كثير البكاء إذا تلا القرآن رضي الله عنه، كان كثير البكاء إذا تلا القرآن. جاء في صحيح البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في مرض وفاته مروا أبا بكر فليصلي بالناس، النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت إن أبا بكر رجل أسيف، يعني رجل بكاء، متى يقم مقامك لم يسمع الناس، إن أبا بكر رجل أسيف يعني رجل بكاء، متى يقم مقامك لم يسمع الناس، من كثرة بكائه الناس لا يكادون يسمعون قراءته من كثرة البكاء رضي الله عنه وأرضاه. فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى في كتابه كما ذكرنا الآيات الكريمة. كان رضي الله عنه في الجاهلية سيدا من سادات قريش، كان سيدا من سادات قريش، وكان رضي الله عنه تاجرا كبيرا ميسورا من تجار قريش، وكان أعلم قريش بالأنساب، كان أعلم قريش بالأنساب، وعلم النسب كان علما له منزلة كبيرة عند العرب، لأنهم كانوا يتفاخرون بالأنساب ويتعالى بعضهم على بعض بها وكذا. فكان أبو بكر رضي الله عنه أعلم قريش بالأنساب، وكان رجلا تاجرا كبيرا. لما أسلم رضي الله عنه أرضاه كان له 40,000 دينار أو كذا، كانت ممتلكات يعني أبي بكر رضي الله عنه يوم أسلم، فما زال ينفق منها، ما زال ينفق منها رضي الله عنه وأرضاه، ويشتري من أسلم من العبيد ويعتقهم رضي الله عنه، فأعتق مجموعة من السابقين الأولين إلى الإسلام، من أول من أسلم من العبيد الذين صبروا وعذبوا في سبيل الله، فكان يذهب ويشتريهم من ساداتهم ويعتقهم، يحتسب ذلك عند الله تعالى. فأعتق 7 كلهم يعذب في الله تعالى، كلهم من السابقين الأولين إلى الإسلام، بلال رضي الله عنه، وعامر بن فهيرة، وزنيرة جارية يقال لها زنيرة، والنهدية وابنتها، وجارية يقال لها جارية بني المؤمل، وأم عبيس، كل هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا من العبيد الذين كانوا يعذبون في سبيل الله، من الذين سبقوا إلى الإسلام، فاشتراهم أبو بكر رضي الله عنه وأعتقهم. فكان عنده 40,000 فكان يعتق منها وينفق على المسلمين. تقول عائشة رضي الله عنها فقدم المدينة 5,000 وكان يفعل فيها كذلك، يعني ظل ينفق المال حتى ما بقي إلا 5,000 هاجر بها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وترك أهله يعني كما قال تركت لهم الله ورسوله، أتى بماله كله يعني لينفقه في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر الإسلام، حتى مات أبو بكر رضي الله عنه وما ترك دينارا ولا درهما، يعني الأموال التي تركها رضي الله عنه ترك شيئا يسيرا، لأنه يعني لما ولي الخلافة رضي الله عنه أراد أن يذهب إلى السوق فيتاجر كما كان يصنع، فعمر وأبو عبيدة رضي الله عنهم وكذا يعني تشاور وقالوا لابد أن يعني يتفرغ أبو بكر لأمر الخلافة ونجعل له راتبا من بيت المال، قالوا لا يصلح يعني أن يكون خليفة ويذهب إلى السوق ويتاجر ويقضي معظم اليوم في يعني التجارة وكذا ويتشغل بها عن أمر الخلافة. وكان في ذلك الوقت أعمال عظيمة مثل حروب الردة وحروب الروم وفتوحات الفرس وكذا، فقرروا أن يفرغوا أبا بكر رضي الله عنه وأن يجعلوا له راتبا من بيت المال. فبالفعل يعني تفرغ أبو بكر للخلافة وصاروا يعطونه راتبا من بيت المال. فظل أبو بكر رضي الله عنه في الخلافة سنتين، فلما حضرته الوفاة حسب كل شيء أخذه من بيت المال فرده من ماله، يعني كل رواتب السنتين اللي أخذها حسب كل رواتب اللي أخذها خلال سنتين وردها من ماله الخاص، حتى يعني لم يبقى إلا شيء يسير جدا بعدما سدد يعني الأموال التي سددها إلى بيت المال. فقال عمر رضي الله عنه: لقد أتعب أبو بكر من جاء بعده، لقد أتعب أبو بكر من جاء بعده، الذي جاء بعده لم يستطيع أن يفعل مثل صنيعه رضي الله عنه وأرضاه. كان في الجاهلية يعبد الله تعالى وحده لا يشرك به شيئا، فما سجد لصنم قط رضي الله عنه وأرضاه. كان من الحنفاء الذين يعبدون الله تعالى على ملة إبراهيم عليه السلام، وهذا هو سبب محبة النبي صلى الله عليه وسلم له قبل البعثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك أيضا قبل أن يبعثه الله تعالى، كان يعبد الله تعالى على ملة إبراهيم عليه السلام، لأن العرب أو يعني أهل مكة كان لا يزال عندهم بقايا من شريعة إبراهيم عليه السلام ومن سيرته يتناقلونها عن آبائهم وأجدادهم، فكانوا يعلمون أن إبراهيم عليه السلام كان يعبد الله وحده، وكان لا يعبد الأصنام ولا يأكل مما ذبح على النصب ولا يشرب الخمر، كان هذه الأمور معروفة عن إبراهيم عليه السلام وكان أهل مكة يعرفونها، وكان هناك مجموعة من العرب يعبدون الله على ملة إبراهيم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء في الجنة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني زيد بن عمرو بن نفيل وهو من الحنفاء الذين ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة ورأى قصره ليلة الإسراء والمعراج، النبي صلى الله عليه وسلم رأى قصر زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة ليلة الإسراء والمعراج. فكان أبو بكر رضي الله عنه يعبد الله تعالى على ملة إبراهيم، وكان لا يشرب الخمر ولا يأكل الربا، كل هذا قبل البعثة، كان لا يشرب الخمر ولا يأكل الربا، وذلك لما فطر عليه من الخير ولكمال عقله رضي الله عنه، فلأجل ذلك اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم صديقا وصاحبا. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبا بكر إلى الإسلام فلم يتردد لحظة في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما عرضت هذا الأمر على أحد إلا كانت منه كبوة وتردد إلا ما كان من أبي بكر رضي الله عنه، ما إن عرضت عليه الأمر حتى صدقني وآمن بي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما كلما يدعو شخصا إلى الإسلام يحصل عنده يعني شيء من التردد، أو يطلب مهلة يقول يعني طيب أعطني مهلة يعني وأرد عليك أو كذا، أو يعني يحصل يعني نوع من التردد. إلا أبا بكر رضي الله عنه يقول يعني ما إن دعوته حتى يعني إلا وبادر إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه، وهذا يعني لكمال عقله و يعني ثقته التامة في النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه من التصديق للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يعلم أن هذا حق، يعني ليس عنده أي يعني تردد في قبوله وتصديقه. كما عرفنا أنه كان يعني مبادرا إلى يعني كان رضي الله عنه يعني داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أول يوم أسلم فيه أبو بكر رضي الله عنه بدأ الدعوة إلى الإسلام، فأسلم عليه في اليوم الأول من إسلامه، يعني بعد إسلامه مباشرة في اليوم الأول من إسلامه أسلم على يديه خمسة من العشرة المبشرين، ثم بعد ذلك أسلم أبو عبيدة رضي الله عنه أيضا على يد أبي بكر رضي الله عنه، يعني أسلم على يده في اليوم الأول خمسة، حد يذكرهم اللي هم مين؟ احنا ذكرنا ستة، شيل منهم أبو عبيدة، أبو عبيدة واذكروا الباقي اللي هم عثمان وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء الخمسة أسلموا في اليوم الأول من إسلام أبي بكر رضي الله عنه على يده، وكانوا أصدقائه وأصحابه، كانوا كلهم أيضا تجارا مثله، وكانوا أصدقاء لأبي بكر رضي الله عنه، فدعاهم وأسلم الخمسة جميعا رضي الله عنه. ثم بعدها بقليل، بعدها بأيام، دعا أبا عبيدة رضي الله عنه وأسلم أيضا على يد أبي بكر رضي الله عنه. وذكرنا أنه أسماء سبعة من العبيد الذين أعتقهم، وظل يعتق آخرين من العبيد الذين أسلموا، حتى أعتق 20 عبدا من الذين كانوا يعذبون في سبيل الله تعالى. من محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه، ما روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض له سفهاء قريش وهو يطوف بالبيت وآذوه، فلم يطق أبو بكر رضي الله عنه ذلك. كفار قريش تعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم وآذوه، فلم يطق أبو بكر رضي الله عنه ذلك، فأخذ يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرد هؤلاء ويدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فترك النبي صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على أبي بكر يضربونه، حتى ضربه عتبة بن ربيعة بنعلين مخصوفتين على وجهه حتى ما يعرف أنف أبي بكر رضي الله عنه من وجهه من كثرة الدم. ضربوا أبا بكر رضي الله عنه ضربا مبرحا بسبب دفاعه الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأوذي في سبيل الله حتى صار ما يعرف أنفه من وجهه من كثرة الدم، تغطى وجهه بالدم. أغمي عليه رضي الله عنه، وحمل إلى بيته، وحلف بنو تين وهم قوم أبي بكر، أبو بكر من بطن من بطون قريش يقال لهم بنو تين، حلفوا إن مات ليقتلن به عتبة بن ربيعة. قالوا لو مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة قصاصا. فلما أفاق أبو بكر رضي الله عنه كان أول ما قال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظل مغشيا عليه، ثم أول ما أفاق أول كلمة قالها ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يأكل أو يشرب شيئا حتى يحملوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطمئن عليه أنه لم يصب بأذى. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. إن أمن الناس علي أعظمهم منا علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبا بكر هو أمن الناس علي، أعظم الناس منا على النبي صلى الله عليه وسلم في صحبته وماله. ثم يقول صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. والخلة هي أعلى درجات المحبة، كأن المحبة تخللت القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الدرجة العالية من المحبة لله تعالى وحده، درجة الخلة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أحدا من الناس خليلا، وإنما اتخذ ربه خليلا سبحانه وتعالى، وقال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر. هو أحب الناس إليه، لكن لم يصل إلى درجة الخلة. لكن أبو بكر كان يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، والصحابة في كثير من الأحاديث ميمونة رضي الله عنها تقول حدثني خليلي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة وأبو ذر، كثير من الصحابة، وأبو الدرداء كان يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا يتخذون النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أحدا خليلا، وقال ما اتخذت خليلا غير ربي، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق. إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قالها مرتين، فما أوذي أبو بكر رضي الله عنه بعدها، رواه مسلم. وهذا كان إيه في قصة يعني حصلت يعني مشابة بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في أمر من الأمور، وفي نهايتها يعني اعتذر كل منهما للآخر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عاتب عمر، ويعني في كونه يعني أغضب أبا بكر أو يعني ضايقه، فقال إني إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق ووساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قالها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، فما أوذي أبو بكر بعدها. منذ ذلك اليوم يعني كان الصحابة رضي الله عنهم يتحاشون أن يضايقوه في أي شيء. والحديث في صحيح مسلم. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لأحد عندي يد إلا كافأته بها إلا ما كان من أبي بكر، فإن له عندي يدا والله يكافئه بها، ما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر رضي الله عنه، إلى غير ذلك. يعني من حديث كثيرة تبين منزلة أبي بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لما وصل أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ما ترك غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم إلا خرج فيها مجاهدا بنفسه صلى الله رضي الله عنه، كما جاهد بماله. ما ترك غزوة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا خرج فيها أبو بكر رضي الله عنه، شهد جميع الغزوات التي خرج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. وكم غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ حد يعرف؟ 28 غزوة النبي صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم في 28 غزوة خرج فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم، غير السرايا التي كان يبعث فيها أصحابه، كانت يعني أكثر من 75 سرية، اللي هي المعارك التي خرجت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشهدها. يعني كان أكثر من 100 غزوة وسرية في خلال 10 سنين قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فكل الغزوات التي خرج فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم شهدها أبو بكر رضي الله عنه، وكان حائزا لأبواب الفضل كلها. يعني كان أبو بكر رضي الله عنه يتميز بأنه حاز كل أبواب الفضل، يعني ما في يعني عمل صالح إلا وكان يعني أبو بكر رضي الله عنه هو القدوة والأسوة فيه. كان صواما قواما رضي الله عنه، يقوم الليل ويبكي من خشية الله تعالى، وكان محسنا متصدقا مجاهدا في سبيل الله، يعني في باب العلم النافع كان أعلم الصحابة رضي الله عنهم، وإنما يعني قلت رواياته بسبب قصر المدة التي عاشها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مدة سنتين فقط وكذا، فهذا سبب يعني قلة احتياج الناس إلى حديثه ورواياته، لأن كان وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قريبة والناس يعني لا يزالون يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما دائما الصحابة الذين كثرت رواياتهم هم الذين تأخرت وفاتهم حتى مات كل الصحابة، وبعدين الناس احتاجوا إليهم واحتاج إليهم التابعون، يعني وصاروا يسألونهم وتعلمون منهم. ولهذا فإنه يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة الثمانية كلها، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للجنة ثمانية أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام أو من باب الريان، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء أربعة أبواب، الجنة لها ثمانية أبواب، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أسماء أربعة أبواب من أبواب الجنة: باب الصلاة وباب الصدقة وباب الصيام، ويسمى أيضا باب الريان وباب الجهاد. هناك أربعة أبواب أخرى كلها أيضا أبواب لأعمال صالحة، الله أعلم ما هي هذه الأعمال. لكن يعني أربعة أنواع أخرى أيضا من الأعمال الصالحة العظيمة هي إيه أسماء أبواب الجنة الأخرى. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على من دعي من باب من هذه الأبواب من ضرورة، يعني لا حرج على الإنسان أن يدعى من أي باب، المهم يدخل الجنة وخلاص، ينادوا من أي باب من الأبواب، لا يعني الأمر ليس عليه حرج أن يدخل من أي باب، لكن هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ممن يدعى من هذه الأبواب كلها يا أبا بكر رضي الله عنه، أنت ممن يدعى من أبواب الجنة الثمانية كلها يا أبا بكر رضي الله عنه. ومما يدل أيضا على يعني كونه رضي الله عنه كان حائزا لكل أبواب الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما في أصحابه فقال لهم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال الأربع في رجل في يوم إلا دخل الجنة. ما اجتمعت هذه الخصال الأربع في رجل في يوم إلا دخل الجنة. يعني لو إنسان يعني اتفق له أنه في يوم كان صائما وأطعم مسكينا وشهد جنازة وعاد مريضا في يوم واحد دخل الجنة بإذن الله تعالى. فكانت كلها مجتمعة في أبي بكر رضي الله عنه في ذلك اليوم. ولما دنا أجل النبي صلى الله عليه وسلم قدمه ليصلي بالناس إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى أن أبا بكر هو أحق الناس بالخلافة بعده. ولهذا فقد جاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائتيني من الغد. النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا، قال ائتيني من الغد. قالت: إن جئت فلم أجدك، تعني موته صلى الله عليه وسلم، يعني تقول: طب لو جئت من الغد ولم أجدك، تعني موته صلى الله عليه وسلم. قال: إن لم تجديني فسلي أبا بكر، إن لم تجديني فسلي أبا بكر. فإذا كانت هناك يعني إشارات كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الخليفة من بعده هو أبو بكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. فإذا ليس كما يدعي الشيعة والروافض من النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الخليفة بعده هو علي وأن الصحابة كتموا هذا، هذا كله افتراء. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إما أشار وإما صرح، يعني قولان للعلماء، بعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم صرح ونص على أن الخليفة بعده أبو بكر، بعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح وإنما إيه يعني أشار إشارات ولمح تلميحات إلى أن حق الناس بالخلافة بعده هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لكن لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم قط يعني لا تصريح ولا تلميح بأن عليا أحق من إيه من أبي بكر رضي الله عنهم جميعا بهذا. فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس، وارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم إماما يعني يصلي بالناس في غيابه صلى الله عليه وسلم. كان في أثناء خلافته رضي الله عنه يذهب إلى امرأة عجوز عمياء مقعدة فيحضر لها طعامها ويحلب لها شاتها، يعني من فضائله رضي الله عنه وأعماله الصالحة التي كان يعني يتخفى بها أنه يعني لاحظ عمر رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه يراه يذهب إلى بيت من البيوت ويدخل ويخرج وكذا، فتعجب عمر رضي الله عنه وأراد يعني أن يتبين يعني قصة هذا البيت الذي يذهب إليه أبو بكر رضي الله عنه وحده كده خفية عن الناس. فذهب عمر فوجد امرأة عجوزا عمياء مقعدة فسألها يعني من ماذا يفعل هذا الرجل الذي يأتيكم أو كذا، قالت: هذا رجل يحضر لي طعامي ويحلب لي شاتي، وهي لا تعلم أنه أبو بكر خليفة المسلمين، يعني يعمل ذلك يحتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى. وكانت خلافته رضي الله عنه حافلة بالأعمال العظيمة. خلافة أبي بكر رضي الله عنه كانت حافلة بالأعمال العظيمة، منها جمع القرآن، من الأعمال العظيمة التي عملها جمع القرآن الجمعة الأولى. الجمعة الأولى اللي هي جمع القرآن، يعني كل آيات القرآن الكريم جمعها أبو بكر رضي الله عنه، كلف زيد بن ثابت، كما جاء هذا في الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه كلف زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يجمع يعني نسختين على الأقل من كل آية من آيات القرآن الكريم تكون مكتوبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خلفه من لسانه. النبي صلى الله عليه وسلم كان تنزل عليه الآيات ويتلوها على أصحابه ويكتبوه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له كتاب يكتبون الوحي، له أكثر من 30 كاتبا من كتاب الصحابة رضي الله عنهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو الآيات ويكتبونها خلفه، لكن كانوا يكتبونها على العظام وعلى الجلود وعلى سعف النخيل وأكتاف الإبل يعني وعلى الأوراق أيضا، لكن الأوراق كانت قليلة، فكانوا يكتبون على ما تيسر. فجعل زيد رضي الله عنه يجمع من كل آية من آيات القرآن، يجمع منها نسختين أو أكثر، ورتبها على حسب ترتيب الختمة الأخيرة التي ختمها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل في شهر رمضان، وكان زيد قد حضر هذه الختمة بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وجمع كل ذلك في بيت في عهد أبي بكر رضي الله عنه بأمر منه، وكان هذا عملا عظيما، وهذا توثيق عظيم للقرآن الكريم. يعني كتب أهل الكتاب التي بين أيديهم حرفت وبدلت، والكتب التي بين أيديهم كتبت بعد رفع المسيح عليه السلام يعني بأكثر من 100 سنة وأكثر، ولم تكن عن أصول يعني مكتوبة خلف المسيح عليه السلام أو من زمن المسيح، وبينما القرآن الكريم يعني جمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه مما كان مكتوبا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. فكانت هذه الجمعة الأولى، وبعدين الجمعة الثانية اللي هي في عهد عثمان رضي الله عنه، سنتكلم عنها إن شاء الله عندما نأتي إلى سيرة عثمان رضي الله عنه. نسخ هذا القرآن الذي كان مجموعا، نسخه في 6 مصاحف ووزعها على الأمصار لينقل منها المسلمون وينسخوا منها. ومن أعماله العظيمة حرب المرتدين، أنه قاتل المرتدين، وكان هذا عملا عظيما، أن الله تعالى جعله سببا في إعادة جزيرة العرب إلى الإسلام. وذلك أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد العرب كلهم عن الإسلام ما عدا أهل مكة والمدينة والطائف وبعض قرى البحرين، مكة والمدينة والطائف وبعض قرى البحرين، وكل أهل الجزيرة، أهل نجد وأهل اليمن وعمان وكل أنحاء الجزيرة العربية ارتدوا عن الإسلام إلا أهل مكة والمدينة والطائف وبعض قرى البحرين. فكان الموقف عصيبا، وكان هؤلاء المرتدون أقساما، كان منهم من رجع إلى عبادة الأصنام، ومنهم من ادعى النبوة، ومنهم من منع الزكاة فقط، يعني يقضون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن قالوا كنا نؤدي الزكاة إلى محمد صلى الله عليه وسلم فلا نؤديها إلى أحد بعده. وقرر أبو بكر رضي الله عنه أن يحارب الجميع من غير تفريق، سواء الذين منعوا الزكاة ولا عبدوا الأصنام ولا ادعوا النبوة. وكان رأي عمر رضي الله عنه ومعظم الصحابة أنه يبدأ أولا طيب يشوف اللي عبدوا الأصنام ولا الذين ادعوا النبوة، ويؤجل موضوع منع الزكاة هذا لغاية لما ينتهي من هؤلاء أولا. فأصر أبو بكر رضي الله عنه على أنه لا فرق بين الجميع، وأنها كلها يعني ردة، وأنه سيقاتل يعني الجميع، وإن كانت يعني سموها الصحابة ردة كلها، وإن كان يعني فيهم هذا التفصيل وهذا التقسيم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. قال عمر رضي الله عنه: فشرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر. لما رأى إصرار أبي بكر على قتالهم يعني علم أنه الحق، وانشرح صدره إلى هذا، وسير أبو بكر رضي الله عنه الجيوش، ويعني بفضل الله تعالى في خلال السنتين اللتين قضاهما رجعت جزيرة العرب كلها إلى الإسلام مرة أخرى بفضل الله تعالى، وانتشر الإسلام أيضا في بلاد الفرس وبلاد الروم، بدأت فتوحات فارس وفتوحات الروم، في عهد أبي بكر رضي الله عنه إلى جانب قتاله للمرتدين سير الجيوش أيضا لحرب الروم ولحرب الفرس. مما جاء في منزلة أبي بكر رضي الله عنه ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر وعمر من هذا الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأس. قال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر من هذا الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأس. رواه الطبراني والخطيب وحسنه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. حديث أخير نختم به محاضرة اليوم إن شاء الله، حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذان أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين. أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، لا تخبرهما يا علي. قال صلى الله عليه وسلم: لا تخبرهما يا علي. الحديث رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. فهذه يعني نبذ يسيرة ومقتطفات يعني من سيرة الخليفة الراشد الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وألحقنا به في الصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.